قال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. أيهما خير؟ أيهما خير؟ الأخ والأخ أنت حدثني أين سرحت؟ وين وصلت؟ الرياض ولا مكة ولا؟ ما بعد؟ أين أنا سكنك؟ شمسية؟ وصلت الشمسية؟ ما بعد؟ أيهما خير؟ من يلقى في النار أو من يأتي آمنا يوم القيامة؟ من يأتي آمنا يوم القيامة؟ ماذا تفيد الآية بعد أن قال الله تعالى فمن يلقى في النار خير ثم قال اعملوا ما شئتم؟ هل يفيد هذا الأمر التخيير أم ماذا؟ اعملوا ما شئتم، هل هذا تهديد أو تخيير أو إباحة أو ماذا؟ ها؟ تهديد، أحسنت، لأن لما ذكر عقوبة بعد هذا اعملوا ما شئتم إما أن تلقوا في النار أو تأتون آمنين يوم القيامة. اللهم أن نسألك أن نأتي آمنين يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.